من قارئ الليلة قبل القراءة ننظر إذا كان المجاز علاقته المشابهة فماذا يسمى الأخ؟ إذا كان المجاز علاقته المشابهة فماذا يسمى؟ إيش؟ خطأ. نعم. ها؟ أنا أردت الذي وراءك. يسمى استعارة. إذن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. طيب. وإذا كان المجاز علاقته غير المشابهة. يسمى مجازا مرسلا. بارك الله فيك. طيب متى تكون الاستعارة أصلية؟ نعم إذا لم تكن تقليدا كذا الناس الأصل والتقليد. إذا كان مشبه به غير مشتق. خطأ. ما رجعت. نعم. خطأ. نعم. إذا كان اسما جامدا فهو أصل فهي أصلية. مثال محمود. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بارك الله فيك. طيب ومتى تكون تبعية؟ إذا كان له المستعار فعلا. طيب لماذا سميت تبعية؟ لأن الاستعارة تجرى أولا في المصدر وثانيا في المستقبل. طيب قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يلا فيصل الاستعارة ما هي؟ لا ما هو في الضلالة. اشتروا ها ها تبعين. لماذا؟ لأن المستعار والفعل هو مشتق. لأن المستعار مشتق وهو الفعل. أجرها لا ما. ابدأ بالتشبيه من أول. شبه اختيار ما لا تجي في الضلالة هجي في الشر. شبه اختيار الضلالة على الهدى بالشر. نعم بجامع. طيب بجامع الرابع في كل منهم. ها مشبه هو الشراء. ثم اشتق من الشراء. اشترى بمعنى اختار على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. فهمتم؟ الإجراء فيه نوع من الصعوبة لكن لا بد أن نفهمه. طيب أجري هذا في الضلالة. ضلالة شيخ. نعم شبه ظلام بالضلالة. شبه الضلال بظلام بظلال يا شيخ. لا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. خرجنا من لتخرجها من ظلمة لتخرج الناس من ظلمة النور. نعم دكتور صالح. هنا شبه الضلالة بالمتاع. نعم ثم حذفه لوجوده لازم من لوازمه وهو الشراء. إيه. ثم حذف المشبه به وأشار بشيء من لوازمه وهو اشترى، بارك الله فيك، على سبيل الاستعارة المكنية. أعيد مرة ثانية، شبه الضلالة بإيش؟ بالمتاع الذي يشترى ويباع. ثم حذف المشبه به وهو المتاع، وأشار إلى شيء من لوازمه وهو الاشتراء. أفهمتم؟ طيب، في قاعدة هنا، كل استعارة تبعية، كل استعارة تبعية فإن قرينتها مكنية، كل استعارة تبعية فقرينتها مكنية، بمعنى أنك إذا رأيت استعارة تبعية فلك أن تجريها في نفس اللفظ، ولك أن تجريها في القرينة، وتقول هذا الاستعارة التبعية من لوازم المشبه به فتكون مكنية. لكن إذا أجريتها مكنية لا تجريها تبعية في آن واحد، لأن هذا التناقض. القاعدة كل تبعية إيش؟ فقرينتها مكنية، وإذا أجريتها في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى، لئلا يلزم أن تكون العبارة مستعارة من وجهين. طيب، الاستعارة التصريحية هي عبد الله، اسمه عبد الله، يلا عبد الله. صريحة في هذا المشبه به وحذف المشبه. نعم، هذه التصريحية. والمكنية صريحة فيها بالمشبه وحذف المشبه بضرورة له شيء من لوازمه. اي، بارك الله، جيد. طيب، هات مجاز مرسل باعتبار ما يكون في الأصل. مجاز مرسل باعتبار ما يكون. في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، لأنه الخمر ما يعصر. وش اللي يعصر؟ العنب. العنب الذي يكون من الخمر. طيب، هاتها باعتبار ما كان. هنا نعم، فإنه لا يؤتى إلا بعد أن يبلغ